اس سے اور احساس کیا سوال ہے وہ سمجھو گے وہ سمایا جا رہا تھا جميل تمام والله لسه في كمال كمالين حد عاوزين نسمع قال سبحانك الله سمعنا النبي السلام قول قول الله يفتح عليك وَقُلْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صلى على الناس حلو الله يسلمك الله يفتح عليك ما يبارك فيك قال له خاطر اللهم صل على الناس ما صلى على النبي ابو سيادة الله يسعد اه صلى على النبي Yeah. Thank you. الناس. لهم جنات واحدة سلام والله واحدة واحدة كارثة وسمع